انت علنا بما يتعلق ببحثه الابتداء المبتدا والخبر وما يتعلق بهما بإيجاز واختصار وأمثلتها ومحترزاتها واختلاف النحاة في مباحث في مسائلها. انتهينا إلى هنا فجعلوه نصب عينكم، لأن هذا العلم هذا الفن أهم لديكم من كل مهم، لأنه مفتاح القرآن الكريم، مفتاح فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا ندري معنى التركيب قبل أن نقرأ النحو، أنا بالذات بعد أن قرأته على النحو فتح علي الحمد لله، وقبل ذلك ما لا يتبين لهذا مقدم هذا مؤخر. هذا يعني مهم جدا، ومن الغريب أن الناس يزهدون في هذه الفن، بل بعضهم يكتب يزهد الناس في هذا، ولا هذا ما عجب في هذا. افهم إيه؟ هذا مسدود طريقه إلا بهذا، عن طريق النحو والصرف واللغة، وهذه الأشياء مهمة جدا لفهم كتاب الله. فإن أردتم أن تفهموا القرآن الكريم فهمًا صحيحا ويتبين لكم الصواب وأوجه الاختلافات، لأن تفاسير القرآن آلاف الآن، كل أحد في مكتبته كم؟ 20-30-40 تفسير، وكل اتجاهات كثيرة، هذا يعرب بهذا وهذا يعرب بهذا وهذا. إذا لم تفهم هذا الفن لا تستفيد من كتاب من تلك الكتب، ولا تدري ما هو القول الراجح وما هو القول غير الراجح إلا بمعرفة هذا الفن عن طريق هذه الكتب. عذية لمالك واضحة المسالك، وكم بها مستغل على الأرائك. قال بعضهم عذية لمالك مطموسة المسالك، وكم بها مستغل وقع في المهالك. هذا يعني غبي، أو يعني يقول لا يريد فهم القرآن، فقال هكذا مطموسة المسالك وكم بها مشتغل وقع في المهالك. فأجابه فقال عذية لمالك واضحة المسالك وكم بها مشتغل على العرائك، ارتفع عيش على السرور. يعائبا عذية بن مالك وفاكرا عن حفظها وفهمها، أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر بحكمها، والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. اسمها ايه؟ قل صح، قل له صح برابع وخامس من اسمها. اذا جادلك اسكت، فلك خير في هذا، ما لك صلع برابع وخامس من اسمها. والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. الحاصل عليكم بالعناية في هذا الفن، ولا تتساهلوا فيه، ولا تقول هذا ما أفهمه، كيف تفهمونه؟ افهم هذا سهل اصلا. هذا الفن الصرف والنحو هو من علوم الصغار يتحنقون عليه حتى يفتح عليهم، اما الكبار ممكن يصب عليهم. على كل حال يعني كل كل كل كل كل شخص يعني حسب همته، اذا كانت همه يسأل الله عليه.